الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب هذا هو الإسلام. القيم هي القيم، والقيم هي القيم حتى عند المنحرف، فالصادق محترم حتى عند الكاذب، والمستقيم محترم حتى عند المعوج. والأضرب مثلا، أنتم ثلاثة، اثنان اتفقا على الانحراف، والثالث اعتزلهما وظل في قيمه وفي مبادئه وفي أخلاقه. فإذا صح أن واحد من الاثنين المنحرفين له أخت، وأراد صديقه المنحرف أن يخطبها لنفسه، وأراد الجاد الذي اعتزلهما أن يخطبها لنفسه، فأسألكم بالله، لمن يقبل خطبتها؟ للصديق المنحرف أم للذي جانبهما وظل في حقه وخيره وجماله؟ لا شك في أنه سيوثر الثاني. لماذا؟ لأن المسألة قيم، تمسه، فحينما مسته لجأ للقيم، فهو لا يأمن المنحرف على أخته. لماذا؟ لأنه يعرف نظرته للقيم وللخير. والقيم هي القيم كما عرضها القرآن الكريم، تتمثل في لقطة بسيطة من سورة يوسف. هذه اللقطة تبين لنا أن القيم حتى عند المنحرف. يوسف عليه السلام دخل السجن، ودخل معه السجن فتيان، فقال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. إذن كان هذا الفتيان يريان يوسف من المحسنين، فبأي ميزان من موازين الإحسان قيم يوسف وهما سجينان، وسجينان على مخالفة، وهما اقتنعا بأن طلبهما عند يوسف. ولماذا؟ لأنهما رأياه من المحسنين، إذن فهما قد نظر إلى سلوكه وإلى سمته وإلى كل تصرفاته، فراقتهما هذه التصرفات وأعجبهما ذلك السلوك. لو لم يكن عندهما مقياس للإحسان لما استطاع أن يقيم فعل يوسف حتى يقول فيه إنه من المحسنين. إذن فهما رغم انحرافهما يعلمان الإحسان، ويعلمان القيم التي تقيم الإحسان، وحينما اضطرتهما ظروفهما الخاصة إلى أن يلجأ إلى الإحسان، لجأ إلى الإحسان، لأنهما لا يغشان نفسهما في أمور تتعلق بهما. فذهبا صاغرين إلى يوسف وقالا: نبئنا بتأويله، وحيثية الطلب: إنا نراك من المحسنين. وإذن فالقيم هي القيم حتى عند المنحرف، ولكن الذي يسهل للمنحرف الخروج عن القيم هي الشهادة العاجلة والنفعيات الطارئة دون نظر إلى خير يراه صاحب الشهوة خيرا يعقبه شر. وقديما قيل: لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. منهج الداعية إلى الله. فإذا كان موقف يوسف عليه السلام كداعية إلى الله، إن يوسف عليه السلام يعرضه القرآن داعية، ويعرض هذه اللقطة من قصته ليعلمنا كيف ندعو إلى الله. كيف دعا يوسف إلى الله؟ استغل يوسف حاجة الفتيين، فلم يقل لهما طلبهما أول الأمر، ولم يقص عليهما تأويل رؤياهما، لأنه أراد أن يستبقي شعورهما وإحساسهما وعواطفهما وفكرهما معه حتى يفرغ هو من مهمته الأساسية. وكان من الممكن بعد أن أطري بقولهما إنا نراك من المحسنين أن يأخذه الزهو بتلك الشهادة منهما، وأن يقول لهما ما يريدان، ولكن يوسف لا يريد هذا عند هذين. إنه يعمل لحساب قوة أخرى، يريد الجزاء، يعمل لحساب الحق، يعمل لحساب الله. فاستغل حاجتهما له، واستغل إنصاتهما، واستغل شعورهما وإحساسهما ليقول ما يمليه عليه موقفه كإنسان نبي أو كإنسان منحدر من أصلاب نبي. فماذا قال لهما؟ انظروا إلى براعة الداعية إلى الله. قال: وماذا رأيتم من إحساني؟ أرأيتم سلوكا مهذبا؟ أرأيتم منطقا حسنا؟ أرأيتم سمتا متواضعا؟ كل ذلك هين في سبيل ما عندي من كنوز الإحسان، فأنا عندي من كنوز الإحسان فوق ذلك. فماذا قال لما قال إنا نراك من المحسنين؟ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. كما أن إحسانه إحسان من نوع آخر، إحسان من نوع الإنسان الذي كشف الله له حجاب الستر في الأشياء وأعلمه بغيب من غيبه، فهو يقول لهما: أنبئكما بالأكل الذي تأكلانه غدا. فكأن إحساني ليس بشهادتكما، ولكن إحساني بشهادة الحق الذي جعلني موضعا أمينا يأتمنني فيه على أسرار غيبه، فيقول لها لي، وهو بذلك يريد أن يضخم الإحسان بمقياس أعلى من مقياسهما. لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. وبعد ذلك لم يدعي غرورا ولا فقه، ولم يدعي أن ذلك خصوصية له أو خصوصية له، بل قال: ذلكما مما علمني ربي، وعلمني ربي لماذا؟ لأني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، إلى آخر ما قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق، إلى أن قال ما قال. إذن فالمنهج الذي جعلني من المحسنين كما قلت، ويجعلني أهلا لإئتمان الله لي على أسرار غيبه كما أخبرتكما، ليس لذاتية فيا، ولكن لمنهج تلقيته من الله فعلمت وعملت به. ومن الممكن أن تكون مثلي في أن تترك ملة قوم لا يؤمنون بالله، وأن تقبل على ملة الأنبياء والرسل والذين بلغوا عن الله، وبعد ذلك يدخل في صميم القضية الإيمانية. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أربابكم المتفرقون المتعددون كان من الممكن أن يعيناكم على ما تطلبان، فماذا تركتم أربابا متفرقة ولجأتم إلى عبد بسيط لرب واحد؟ إن القيم هي القيم حتى عند المنحرف. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وبعد ذلك قال حينما فرغ من إلقاء شحنته الإيمانية: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. إذن فقد ادخر الجواب الذي يهمهما إلى أن أفرغ شحنته الإيمانية، وأفرغ شحنة الدعوة إلى الله، واستغل حاجتهما استغلالا حسنا، وبعد ذلك عزى كل شيء أتى به إلى إيمانه بربه، وإلى إيمانه بمنهج ربه. كذلك يجب أن يكون شأن الدعاة أسوة حسنة أولا، تلفت الناس إلى ما فيهم من قيم الخير، فإن التفت الناس إلى ما فيهم من قيم الخير سألوهم: لماذا أنتم كذلك؟ فيقولون: لأننا مسلمون. ولذلك يقول الحق في ذلك: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن فكل عمل خير يعمله الإنسان يجب أن يعزوه إلى دينه. يجب أن لا تعمل العمل وتقول إنه من عبقريتي وابتكاري واختراعي، ما دام إسلامك يتسع إلى أن يكون فيه مثل ذلك. لماذا أتستحي؟ لماذا لا تقول ذلك هو مبدأ ديني وهو مبدأ إسلامي؟ لماذا إذن جاء مبدأ من مبادئ الخير من أي دولة صادف أن اتفق البشر مع منهج السماء؟ لماذا تقول إنها لأنها؟ لماذا لا تقول لأنها إسلام؟ لماذا لا يلقن أبناؤنا أن دعوات الخير إنما تفد إليهم من أديانهم؟ فإذا كان ذلك هو شأن الداعية، فيجب أن يكون أيضا شأن المنفعل بالداعية، لأن الفاعل شيء والمنفعل به شيء آخر، الفاعل شيء والقابل شيء آخر. الفاعل والقابل: كل حدث من الأحداث ينشأ من عنصرين، عنصر فاعل وعنصر قابل، وقد يكون الفاعل واحدا ولكن القابل مختلف، فيأتي الأمر على الضد وعلى العكس مع أن الفعل واحد. القرآن الكريم كلام الله، ولكن الله يقول فيه: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إذن فالقرآن واحد ولكن القابل شيء آخر. القابل الذي يستقبل القرآن على أنه منهج الله هو الذي يشفيه، أما القارئ الذي يقرأ القرآن على أنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بأنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول هو ليس من عند الله، أو يقول أساطير الأولين اكتتبها، أيمن الله عليه بشيء من الفتح ليفقه عن الله فيه؟ لا، إن الله يظن على مثل هذا القلب أن يفتح له بابا من أبواب الخير لكلامه. وأيضا الفاعل شيء والقابل شيء، حتى في تجاربنا. أنت تأتي إلى الشمعة المضيئة فتنفخ فيها لتطفئها، وتأتي إلى النار فتنفخ فيها لتؤججها، فما هذا التناقض؟ نفخة تطفئ ونفخة تؤجج، والنفخة واحدة ولكن القابل مختلف. إذن فعلى الفاعل أن يهيئ القابل للفعل، فإذا ما هيئ القابل للفعل يمكن أن يكون الفعل مثمرا في ذاته. فإذا أردنا أن يكون القابل قابلا للفعل فإنا نأمره بأقل مبادئ الحق. إنك حين تستقل أو تستقبل قضية خارجة لا تستقبلها وقلبك مقتنع بقضية أخرى مناقضة لها، لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما دام القلب قد شغل بحيز قضية معتقد بها يمكن لقضية أخرى أن تدخل. فلكي يكون القابل قابلا يجب أن نقول له: العدالة تقتضي أنك حين تقارن بين أمرين لتعرف الخير منهما يجب أن تخرج الأمرين من قلبك أولا، ثم ناقشهما مناقشة موضوعية، وبعد ذلك صاحب الحق له الحق في أن يستقر في الوجدان. أما أن تناقش قضية وأنت في ذات الوقت مقتنع بقضية أخرى مناقضة فهذا ليس بالعدل، ولا تكون هناك فرص متكافئة للموضوعين. ابحثهما معا خارج قلبك وأنت لا محالة مهتد إلى الحق، وقد يكون الاهتداء بالنسبة إلى نفسك وإلى ذاتك، وقد يكون الاهتداء نتيجة لمشاورتك من تثق بعقله، ولكن لا تطرح المسألة طرحا جماهيريا، فإن طرح المسألة طرحا جماهيريا يكسبها غوغائية. لماذا؟ لأن صاحب الباطل مستتر. ولكن إذا أردت أن تناقش قضية إما أن تناقشها ذاتيا إن كنت أهلا بنقاش القضايا، وإما أن تختار واحدا لتناقش القضية معه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى للقوم الذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لأنه إذا تناقش اثنان فإن الحق في النهاية مع أحدهما، والمنهزم سيدرك الحق في مسألة النقاش دون تعريض به أو تشهير إذا ما نوقشت المسألة جماهيريا. وإن الذي يجعل اللجاجة في الخصومة بين أمرين قوية وعنيفة هو أن اثنين يناقشان في موضوع أمام جماعة، فيدخل في النقاش عنصر ليس من حقيقة النقاش، وهو اعتزاز كل إنسان منهما بأن يكون هو المنتصر، وخوفه أن يكون هو المنهزم أمام الجمهور. فحين لا يوجد جمهور يكون الإنسان قد أمن على نفسه خزي الانهزام أمام الغير، وانهزم أمام حق بثمن عرفه وهو الحق. ولذلك كل نقاش بين اثنين دائما ما ينتهي إلى وفاق. أما إذا زادت جمارة الناس عن اثنين فإنك لا تظفر للحق بطائل، لأن كل واحد ستأخذه العزة بالإثم ويحاول جاهدا أن يأتي لرأيه بأدلة حقا أو باطلة حتى ينتصر على خصمه، إذن فنفسه أعز عليه من الحق، وقليل من الناس هم الذين يكون الحق أعز عليهم من أنفسهم. فإذا أردنا أن نناقش قضية الإيمان فهل نناقشها ثنائية أم كيف نناقشها؟ إنها مناقشة ولي الأمر في البيت عندما يقترب الإبن من سن الرشد والتفكير، حينئذ يجب عليه أن يعرض قضية الإيمان عرضا جديدا ليكون إيمانه عن اقتناع وليس عن تكليف. فإذا ما استقبل الشاب قضية إيمانه استقبال اقتناع لا يمكن أبدا للأهواء ولا للانحرافات أن تصل إليه، لأنه ستكون عنده مناعة. أما أن يعتبر الأب أن مسألة الإيمان مسألة طبيعية لا يجب أن تدخل إلى النقاش، فإنا نقول له إن مسألة كمسألة اختيار الكلية المناسبة لابنك تحتاج منكما إلى نقاش واستشارة، ويشترك فيه أكثر من طرف، وقد تشترك فيها الأم، فما أهون هذه المسائل بالنسبة لقضية مصرية كقضية الإيمان. ويجب على أولياء الأمور أن يتنبهوا إلى أن هذا يخفف عنهم العبء، عبء اللجاج والجدل، بعد أن يكونوا قد نشأوا أبناءهم فرأوا مظاهر الإسلام وسمعوا اسم الله كثيرا، وسمعوا آباهم يقرأ القرآن، وسمعوه يبدأ كل شيء ببسم الله ويختمه بالحمد لله، وإذا رأى خيرا في ماله وولده قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن الأبناء سيتربون على خميرة إيمانية في الوقت الذي لا يوجد عندهم عقل العناد ولا عقل المكابرة، وبذلك تكون مهمة النقاش، لأن خميرتهم إيمانية وسلوك البيت إيماني. فإذا ما عرضت قضية الإيمان فما أيسر أن يقتنع الأبناء، وحين يقتنع الأبناء ذاتيا بقضية الإيمان يقبلون عليها على أنها من عملهم الذاتي لا من تراث ورثوه من آبائهم. وآفة إسلامنا اليوم أنه موروث عن الآباء، فإذا أردنا أن نعرض القضية نعرضها ونقول إن الإيمان بالله ضرورة عقلية وضرورة اجتماعية وضرورة سياسية وضرورة لغوية. الإيمان ضرورة لغوية. قد تعجبون من أن الإيمان ضرورة لغوية، لأن ذلك قد يكون تعبيرا جديدا في عرف الاستدلال على الإيمان بالله. أما أنه ضرورة عقلية أو نفسية أو اجتماعية أو سياسية فقد عرض عليكم، أما أن يكون ضرورة لغوية فذلك هو العجيب. وأنا أريد أن أركز على هذه المسألة بالذات، فما هي اللغة؟ اللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، فالعربي يتكلم بألفاظ عربية، والإنجليزي بالإنجليزية، والفرنسي بالفرنسية. فلو أن ولدا عربيا نشأ في بيئة إنجليزية لتكلم الإنجليزية. اللغة بنت المحاكاة. الإيمان بالله ضرورة لغوية. اللغة ظاهرة اجتماعية مطلوبة للإنسان، الإنسان لأنه في مجتمع مدني بطبعه يحتاج إلى لغة يتفاهم بها، لو كان وحده لم احتاج إلى لغة، كل ما يخطر على باله يفعله، إنما مع غيره فلا بد أن ينقل أفكاره إلى غيره ويستمع إلى أفكار الآخرين، إذن لا بد من وجود لغة. هذه اللغة ما مهمتها لنتفاهم بها؟ وهل نستطيع أن نتفاهم باللغة إلا إذا كان المتكلم والمخاطب متفقين على معنى تدل عليه الألفاظ؟ إذن لا بد من ذلك، فإن كان المتكلم يعلم ألفاظا والسامع المخاطب لا يعلم هذه الألفاظ فلن تؤتى المخاطبة نتيجة، إذا كان لا يعلمان فلن يستطيع المتكلم أن يتكلم. إذن فاللغة ضرورة اجتماعية، واللغة كما نعلم بنت المحاكاة ما تسمعه الأذن تنطق به. فإذا جئت بإنسان إنجليزي في بيئة عربية وهو طفل رضيع يصبح يتكلم العربية، إذن فاللغة ليست سلالة، ليست سليقة، اللغة المطلقة السليقة في الإنسان إنما بذاتها يتعلم أي لغة ما دامت اللغة ألفاظا يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، فلا بد من أن يتفق المتكلم والمخاطب على معاني الألفاظ التي تدور بينهما. إذن فاللغة بنت المحاكاة، وما تسمعه الأذن يحكيه اللسان، فإذا لم تسمع الأذن شيئا فليس للسان ما يقوله، ولذلك تجد أن الأبكى لا بد أن يكون قد سبك بكمه صمم، ولذلك يقول تعالى صم بكم. إذن فاللغة بنت المحاكاة، وما دمت أنا أسمع اللفظ من المتكلم فإن كنت أعرف ما وضع له من المعاني فقد عرفته. وأحيانا نتكلم بلفظ عربي، ولكن من الجائز أن السامع لم يقف على مدلول ذلك اللفظ العربي فلا يفهم شيئا. وأظنكم تعرفون قصة في اللغة اسمها قصة زقفلم، فما قصة زقفلم؟ أبو علقمة رجل متقعر في اللغة ولا يتكلم إلا بالغريب والحوشي منها، ولسانه ألف هذه المسألة، وكان عنده خادم، والخادم حصيلته من اللغة حصيلة الضرورة، لكن أبا علقمة غلبه طبعه فكان يفاجئ الخادم بألفاظ متقعرة موغلة في الغرابة. فاستيقظ أبو علقمة مرة فقال: يا غلام، إلى هنا يا غلام فهمت؟ أصقعت العتاريف. فلم يفهم الغلام شيئا، فقال له الخادم: ماذا تقول؟ قال: أصقعت العتاريف. لكن الغلام كان غلاما ذكيا طالما عناه أبو علقمة، فأراد أن يؤدب أبا علقمة فقال: زقفلم. فقال أبو علقمة: وما زقفلم؟ لأول مرة يستفهم أبو علقمة عن لفظ اللغوي، فقال له الخادم: وأنت وما صقعت العتاريف؟ قال أبو علقمة: قصدت يا غلام أصاحت الديكة. فرد الخادم: وأنا قصدت لم تصح. هذا كان ابتلاء أدبيا لأبي علقمة، ولكن شخصا آخر أراد أن يبتليه ابتلاء أهم في عافيته، وهي أعز شيء لديه وفي صحته، فقد دخل على طبيب يقال له أعين وهو يشكي علة، فلما ذهب إلى الطبيب لم ينس تقعره، والطبيب محدود الثقافة اللغوية، فقال له: ما بك؟ قال: أكلت من لحوم هذه الجوازئ فقسأت منها قسأة أصابني منها وجع من الوابلة إلى دأية العنق. ولم يزل ينمأ حتى خالط الحلب وألمت منه الشراسيف. وقف الطبيب متعجبة فقال له: أعد. فأعاد. فماذا فعل الطبيب؟ عاياه. عاياه أي أتى له ألفاظا لا مدلولات لها في اللغة لكي يدوخ فيها أبو علقمة، لأنه لو أتى بلفظ مستعمل في اللغة فقد يكون أبو علقمة يعرفه. فقال: ده مش عايز إلا اختراع ألفاظ ملهاش مدلول. قال له: امسك القلم واكتب الوصفة الرشدة، خذ حرقفا وشرقفا وزهرقة ورقرقة واغسله بماء روس واشربه بماء الماء. قال أبو علقمة: أعد علي، فوالله ما فهمت شيئا. قال: لعن الله أقلنا إفهاما لصاحبه. إذن فاللفظ اللغوي حتى في أذن العربي إن لم يكن الذي يسمعه يعرف معناه قبل سماعه فإنه لا يفهم شيئا، وما دامت اللغة كذلك فهل توجد المعاني أولا ثم توضع لها الألفاظ، أم توجد الألفاظ أولا ثم توجد لها المعاني؟ نلجأ إلى العقل. توجد المعاني أولا ثم توجد لها الألفاظ. إذن فالمعنى يوجد أولا ثم يوجد له اللفظ، فالأمور العدمية المحضة لا توضع لها ألفاظ أبدا. لفظ تلفزيون قبل أن يظهر لم يكن له اسم عندنا، لما وجد المدلول اضطررنا أن نوجد له اسما، وجلس مجمع اللغة يتكلم ويبحث له عن اسم. إذن فالمعنى يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ ثانيا. ولذلك لما يأتي القرآن في قضية تعليم آدم الأسماء نجد أن الحق سبحانه عرض المسميات وهي معاني الأسماء على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، إذن لابد أن هؤلاء تلك هي التي تشير إلى المعاني، توجد أولا بعد ذلك توضع لها الأسماء. إذن الله حينما علم آدم الأسماء قال له هذا شيء اسمه كذا، إذن فالمعاني توجد أولا ثم توجد لها الألفاظ، سواء كانت اللغة توقيفية أو كانت اللغة تواضعية. ولكن قد يأتي شخص ويقول هناك عدميات لها أسماء في اللغة مثل كلمة الغول، فأنت تقول له الغول معناه أن الذي وضعه قال أنا وضعت ذلك اللفظ المخلوق خرافي، فكونه مخلوقا خرافيا مخيفا، هذا هو معناه، والذي وضعه نبه على أنه لا وجود له. إذن اللفظ حين يوضع لغير موجود ويراد به التبشيع ينبه على أنه لا مدلول له ولا معنى إلا ما تخيله واضع اللفظ وأراد به معنى مخيفا. فإذا انتهينا من هذه القضية، وهي أن لكل لفظ معنى من المعاني يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ الذي يؤدي، نقول لهم قولوا لنا بالله من أين جاء لفظ الله في لغة البشر. وأيضا في لغتنا نحن الله علم على واجب الوجود، يعني اسم الله اسم للقوة المطلقة بكل صفاتها، ووضع اسم على مسمى أمر ألفناه جميعا، لأننا نضع الأسماء للمسميات كم وضعوا أسماء على مسميات، إذن فليست هذه المسألة مشكلة بالنسبة إلى الناس، حتى أنهم يضعون الاسم صاحب المعنى الجيد على معاني الخسيسة. يجيء واحد عنده زنجية ويسميها قمر، هل أحد يقول لها لماذا نسميها قمر؟ نقلها للضد. ويجيء لواحد شق ويسميه سعي. إذن فأنت حر في أن تصنع أسماء للمسميات. بعد ذلك يأتي تحد في القرآن وهو من صميم عجازاته، القرآن استقبل الناس الإيمان به وبعضهم كابر وجادل وظل على كفره، الكافر والمجادل، أيجب أن يعجز الرسول أم يعين الرسول على مهمته؟ لا شك أنه يريد أن يعجز الرسول، وهم يعرفون وضع الأسماء للمسميات. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى فيقول في آية من كتابه الرحمن هل تعلم له سمية، يعني أعرفت أحدا سمي اسم الله على نفسه؟ لا أحد، لكن من الجائز أن محمدا استقرأ الأسماء فلم يجد أحدا من قبله سمي شيئا الله، فما الذي كان يضمن لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتجرأ كافر ملحد ليقول سأتحدى القرآن وسأتحدى محمدا وسأضع اسم الله على أي شيء لي؟ ما حصل ذلك أبدا، وظل اسم الله الله. ومعنى أن الكفار الملحدين والمعاندين لا يصنعون ذلك دليل قاطع على أنهم يطمئنون إلى وجود تلك القوة، وإلا فما الذي يخيفهم؟ أو على الأقل يجعلهم غير واثقين تمام الثقة مما يعبدون، لأنهم لو كانوا واثقين مما يعبدون لرأوا فيما يعبدون حماية لهم أن ينزل الله بهم شيئا من القسوة. فتحدى القرآن هل تعلم له سمية؟ والمستدل عليه الآن لا أنه لم يوجد ذلك قبل، ولكنه أيضا لم يوجد بعد مع وجود المكابرين والمعاندين في وجود الله، تحداه أن يطلقها فيخاف لأنه لا يريد أن يجعل التجربة في نفسه، ولو كان واثقا من موقفه العقدي لأطلق ولم يبالي. إذا كان الله أمرا عدميا لا وجود له، والعدميات لا يوجد لها ألفاظ تدل عليها، والأعجب من هذا أنك تجد نظير ذلك اللفظ في كل اللغات، فلا مفر أن يكون الأصل الأصيل في الإنسان الأول قد علم الله، وقد عرف الله من أبيه آدم، ثم تنوقل ذلك، وبعد ذلك طرأ جحد الله على الناس. لماذا؟ لأن الناس ألف المحس ولم يألف الغيب، والله غيب. ولذلك تجد الفلسفة اللغوية الأخرى أن كلمة الكفر نفسها دليل على الإيمان، كيف ذلك؟ لأن كفر في اللغة معناها ستر، فكأن الكفر طرأ على شيء موجود ليستره. كلمة الكفر في ذاتها تدل على الإيمان، وكأن الإيمان هو الأصل، الأصل المشهدي في آدم ثم نقله إلى بنيه، الأصل المشهدي في الفطرة الإنسانية. إذن فكلمة الله وكلمة كفر تدلان على الإيمان بالله معه.